ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من اهتدى بهديه وسار على سنته إلى يوم الدين، ثم أما بعد، وكنا بالأمس قد بدأنا الكلام على القسم الثاني من الأمانات التي أمر الله عز وجل بأن ترد إلى أهلها وأصحابها، وهي الأموال. وقلنا كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن الأموال السلطانية ثلاثة أقسام: الغنيمة والصدقات والفيء. وبدأنا الكلام على الغنيمة، وكنا قد عرفنا الغنيمة، فمن يذكر لنا تعريفها؟ ما هو تعريف الغنيمة؟ أبو الحسن، هو ما أخذ من الكفار بعد القتال. هو المال المأخوذ من الكفار بالقتال. بالقتال، نعم. وذكرنا خلاف العلماء في مسألة تخميس الغنيمة، أو في حكم الأربعة أخماس من الغنيمة، فما هما القولان في هذه المسألة؟ ما هو حكم أربعة أخماس الغنيمة؟ كيف تقسم؟ خمسة. كيف تقسم؟ خمسة أخماس. جيد. قلنا أولا تخمس الغنيمة، يعني تقسم على خمسة أجزاء، فخمسها، حكم الخمس ذكرنا فيه عدة أقوال. الخمس: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى، إلى آخر من ذكر الله عز وجل. اختلف العلماء فيها، فمنهم من قال أن تقسم على ما هي عليه إلى ستة أقسام: لله والرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. الذي لله فهو يذهب لشؤون الكعبة، وللرسول يذهب إلى الأموال العامة له في حياته وإلى مصالح المسلمين العامة بعد وفاته. نعم، هذا القول الأول. القول الثاني: وإذ القربة واليتامى والمسكين. القول الثاني. القول الثاني أن لله وللرسول هذا واحد، ولذي القربة واليتامى والمساكين ومن السبيل. يعني كم جزء؟ خمسة أجزاء. أيوة. والقول الثالث أنها لله وللرسول انتهت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فتقسم ثلاثة أقسام، ولذي القربة أيضا ذوي القربة بعد النبي صلى الله عليه وسلم انتهت، المساكين اليتامى والمساكين وابن السبيل. هذا قول مذهب. هذا مذهب من؟ أبي حنيفة رحمه الله. نعم. قول. أيوة. القول الأخير. القول الأخير على اسمه على ما يرى الإمام من المصلحة. يعني راجع إلى اجتهاد الإمام، وهذا مذهب من؟ مالك بن تيمية. مذهب الإمام مالك. نعم. واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم. طيب، والأربعة أخماس. الأربعة الأخماس على المغني على السرية إذا حضر ما حضر القتل. أيوة. رجل اجتهاد الإمام. والرأي الآخر أنه حق الغانمين. حق للغانمين. يعني قلنا إن بعض علماء المالكية ذهبوا إلى أن الأربعة أخماس يرجع قسمها إلى الإمام بحسب ما يؤديه إليه اجتهاده، وذكروا في ذلك أدلة. ما هو دليل المالكية أو بعض علماء المالكية؟ الدليل الأول. نعم. قصة غزوة حنين. النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الأموال وترك الأنصار، فقال هو يعني هذا إن كان حقهم فهو قسم حقهم، يعني إذا لو كان حقهم لما قسمه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يراجع للإمام. طيب هذا الدليل الأول. الدليل الثاني الدليل الثاني اللي هو بالنسبة لمكة، الرسول صلى الله عليه وسلم ما قسم أموال مكة، ما قسم أرض مكة. أرض مكة. أيوة. الدليل الثالث. الدليل الثالث قال الله سبحانه وتعالى يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. نعم. والقول الآخر في الأربعة أخماس أنها تقسم بين الغانمين، وقلنا هذا الذي عليه جماهير العلماء، ونقل غير واحد منهم الإجماع على هذا الحكم وهو الراجح، الله تعالى أعلم. ثم تكلمنا على النفل، تكلمنا على النفل. هذه الأحكام يا إخوة لا بد أن تحفظوها جيدا. نعم. ما هو تعريف النفل؟ تعريف النفل نعم أبو الحسن. هو ما يعطيه الإمام للغانمين زيادة على على الغنيمة. أريد تعريفا. هو الزيادة التي يعطيها الإمام لبعض الناس من ظهرت فيه يعني حسن بلاء أو يعني زيادة، فالإمام حقا يزيده، يعني يعطيه زيادة على نصيبه، سواء يعني واختلفوا هل يعطيه من الخمس أو يعطيه من التعريف. بس أريد التعريف فقط. تعريفا منضبطا. ما يأخذ الإمام من الغنيمة خارج القسم. هو ما يعطيه الإمام فوق من السهم. أيوة. هو ما يعطيه الإمام. إذا جمعنا هذه التعريفات إيش يخرج يعني؟ هو ما يعطيه الإمام زيادة على السهم اللي عمل قام به مثلا مجموعة أو المجاهد مثلا مثل بس فقط أريد تعريف، أريد تعريفا. هو ما يعطيه هو ما يعطيه الإمام لبعض الغانمين زيادة على السهم لمصلحة ظاهرة يراها الإمام. طيب ذكرنا أن النفل أقسام. مكتوبة القادة هنا. القسم الأول حول لي شوية. نعم. القسم الأول. نفل المشروع. وهو من فعل كذا فله كذا. نعم. وهذا يكون في الغالب قبل المعركة. نعم. القسم الثاني. والقسم الثالث. وهو بالذهاب في البداءة وفي الرجوع الثلث. نعم. طيب من أين يؤخذ النفل؟ ذكرنا أقوالا، ذكرنا أن النفل يؤخذ، اختلف العلماء في موطن يعني من أي المواطن يؤخذ في الغنيمة. القول الأول بس. القول الأول إيه؟ لا يؤخذ من خمس الغنيمة. هذا قول. طيب ثاني. من الأربع أخماس من الغنمين. يعني. طيب هذا الثاني. خمس الخمس. من خمس الخمس. أنا أقول الغنيمة تقسم إلى أربعة وأخذ قسم. هذا الذي ذكره. قبل أنه الأمير يأخذ من الربع أربعة الأخماس ثم يقسم. هذا الذي ذكره. من مال الغنيمة قبل أن تقسم. من أصل الغنيمة، يسمى من أصل الغنيمة. إذن هي أقوال سهلة يعني. إما أن اختلف العلماء في النفل من أين يؤخذ. من أصل الغنيمة قول، من خمس الغنيمة قول، من خمس الخمس قول، من أربعة أخماس يعني بعد إخراج الخمس. بس هكذا سهلة يعني. وقلنا إن الراجح أنه لا نفل إلا بعد الخمس لا نفل إلا بعد الخمس، يعني إلا بعد إخراج الخمس. نعم. أه؟ أصل الغنيمة خمس الغنيمة، خمس الخمس من الأربعة أخماس. طيب بسم الله. ها هاي بسم الله هاي ها. انتهينا يا اخي. واذا كان الامام صحيح اذا كان الامام يجمع الغنائم. اها بسم الله يا اخوي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: واذا كان الامام يجمع الغنائم ويقسمها لم يجز لاحد ان يغل منها شيئا، ومن يغل ياتي بما غل يوم القيامه، فان الغلول خيانه ولا تجوز النهبه ولا تجوز النهبه، فان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها. نعم. اذا قال هنا شيخ الاسلام: اذا كان الامام او الامير، يعني سواء كان برا او فاجرا هذا الامام، يجمع الغنائم التي يتحصل عليها بعد القتال من اموال الكفار ويقسمها، يعني تقسيما شرعيا يعطي كل غانم حقه، لم يجز لأحد من هؤلاء الغزاة أن يغل، يعني أن يأخذ شيئا ويخفيه دون هذا الإمام، لأن الإمام يعطي الناس أو يعطي الغانمين حقهم من الغنيمة، فليس لأحد أن يختص بشيء وأن يخفيه وأن لا يطلع عليه الإمام. والغلول من الكبائر والعياذ بالله. النبي صلى الله عليه وسلم غلظ في مسألة الغلول، غلظ فيها ووعظ فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وقال إنه عار وشنار على صاحبه يوم القيامة، وذكر أن رجلا كالرجل الذي كان خادما للنبي صلى الله عليه وسلم واسمه كركرة، هذا الرجل قتل والصحابة رضي الله تعالى عنهم يقولون فلان شهيد وفلان شهيد، حتى ذكروه قال: لا والله إن البردة أو إن الشملة التي غلها يوم خيبر إنها لتشتعل عليه نارا، إنها لتشتعل عليه نارا. وهذا الحديث أشكل على البعض، وهو أن الشهيد يغفر له كل ذنب، وهذا قتل في سبيل الله، فلما لم يغفر له مسألة أخذه لهذه الشملة؟ وقد وجهه بعض العلماء لأن هذا من حقوق العباد، هذا المال الذي أخذه أخذه من الغنيمة، والغنيمة يشترك فيها هو والغانمون الآخرون، فعندما أخذ أخذ شيئا من حقوق العباد بغير وجه حق، فلذلك لم يغفر له فيه. واضح هذا إخوة؟ فإذا الإنسان يحتاط كثيرا في مثل هذه المسائل، يحتاط كثيرا، كما قال الله عز وجل: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. وكما جاء في الحديث الطويل حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الغلول وعظمه ويعني خوف منه ورهب فيه، إلى أن قال: لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته جمل له رغاء يقول: يا رسول الله أنقذني. لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته بقرة، ولا ألفين يوم القيامة على رقبته شاة. وعدد النبي صلى الله عليه وسلم أشياء كثيرة. فإذن المقصود بالغلول هنا هو أن يأخذ شيئا من الغنيمة على وجه الخفية دون ويختص بها دون الغانمين، ومن غير علم إمامه، من غير علم أميره. واضح هذا إخوة؟ إذن الصغير والكبير من الغنيمة إذا جمعت، يعني إذا جمعها الإمام ليقسمها، فعلى الإنسان أن يحضر الصغيرة والكبيرة وكل شيء لا بد أن يضعه في هذه الغنيمة. طبعا لها أحكام الغنيمة، وهو ما يجوز أكله، هذه لها، لكن المقصود عندما يجمع الإمام الغنيمة من أجل أن يقسمها، من أجل أن يقسمها. واضح هذا يا إخوة؟ ممكن الآن مثلا في الأخوة يتكلموا أحيانا يقول يعطيك المسؤول هذا الأمير يعني اللي متاع الفصيل الغارة هذه والكمين يعطي واحد سلاح مثلا لما يغنم سلاح مباشرة يعطي السلاح صح ولا أنا كنا تكلمنا على النفل تكلمنا لأن هذا ما هو من قبل شيء يعني أي شيء ما يقول خذ السلاح هو راجع إلى اجتهاد هذا الأمير يعني ظاهره يعني إذا لم يكن على وجه المحاباة ولا على وجه الصداقة فهو جائز فهذا جائز وهذا ليس داخل في الغلول هذا حتى لأن الغلول هو أخذ الشيء على وجه الخفية يعني أنت كأنه سرق من الغلول هو السرقة من الغنيمة واضح يعني يأخذ الإنسان شيء ويخفيه ثم ويختص به دون الغانمين لأن هذا الشيء الذي أخذته يشاركك فيه كل الغانمين الآخرين فلا بد أن تشركهم فيه فربما تأخذه أنت والأمير أو الإمام يريد أن يعطيه إلى غيرك يرى أنه أحق به منك واضح يا إخوة فهذا هو معنى الغلول قال فإن الغلول خيانة ها فإن الغلول خيانة ولا تجوز النهبة فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها كما جاء في حديث عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه قال ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نهانا عن المثلة والنهبة يعني أن يأخذ الشيء خطفا ها أن يأخذ الشيء خطفا ويخفيه فهذا من النهبة وهو لا يجوز أيضا نعم بسم الله فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها فإذا ترك الإمام الجمع والقسمة وأذن في الأخذ إذنا جائزا فمن أخذ شيئا بلا عدوان حل له بعد تخميسه واضح يا إخوة ذكر الحالة الأولى وهو أن الإمام يجمع الغنيمة ويخمسها ها؟ هذه الصورة ففي هذه الحالة على الجميع أن يحضر ما أخذه من الغنائم في هذا الموطن حتى تقسم بالسوية والحالة الثانية إذا كان الإمام لا يجمع الغنيمة ولا يقسمها لا يجمع الغنيمة يعني يهملها يهمل عرف عنه هذا واضح فقال في هذه الحالة إذا ترك الإمام الجمع والقسمة يعني هذه الغنيمة ما جمعها ولا قسمها لأمر ما وأذن في الأخذ إذنا جائزا يعني مثلا قال من أخذ شيئا فهو له مثلا أو قال خذوا ما تستطيعون منه واضح يعني ما قال لهذا أنت تأخذ كذا والآخر قال له تأخذ قليل فقط أخذ يعني ساواهم في كيفية الأخذ ساوى بينهم في كيفية الأخذ يعني أذن لهم إذنا جوزه الشرع في الأخذ واضح ففي مثل هذه الحالة قال فمن أخذ شيئا يعني من الغنيمة بلا عدوان يعني بغير ظلم لإخوانه الغانمين الآخرين ففي هذه الحالة حل له أخذه يعني ولو لم يعطه له الإمام ولو لم يعطه له الإمام بعد تأخميسه يعني يأخذ هذا الشيء ويخرج خمسه يأخذ هذا الشيء ويخرج خمسه ويعطيه إلى من؟ يعطيه إلى بيت المال واضح هذا إخوة؟ يعني كأنك هنا قسمت الغنيمة بنفسك كأنك قسمت الغنيمة بنفسك الأصل في تقسيم الغنائم بين الغانمين أن يرجع إلى الإمام هو الذي يعطي للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهما هذا في الأصل لكن أحيانا الإمام لظرف من الظروف أو حال من الأحوال كأن يكون عجز عن حمل الغنائم مثال ففي هذه الحالة أذنا قال من يستطيع أن يأخذ شيئا فليأخذه يعني من استطاع أن يحمل معه شيئا فليحمله الإمام عاجز عن هذا فهو لم يجمع الغنيمة ولم يقسم الغنيمة ففي هذه الحالة حل يعني جاز وأصبح حلالا لمن سمع هذا الإذن من الإمام أن يأخذ من الغنيمة بغير عدوان ولا ظلم على الآخرين مثلا أخوك قد أخذ هذا الشيء وتأتي أنت وتأخذه بعد ذلك واضح يا إخوة بغير عدوان وحل له أن يأخذ بغير عدوان حل له بعد تخميسه يعني ما تأخذه لا بد أن تخرج ماذا خمسه لا بد أن تخرج خمسه وتسلمه إلى بيت المال والباقي لك حلالا طيبا واضح يا إخوة الصورة هذه إذن ذكر شيخ الإسلام هنا صورتين الصورة الأولى وهي أن الإمام يجمع الغنيمة ويقسمها، صحيح؟ ففي هذه الحالة ليس لك أن تختص بشيء، وليس لك أن تخفي شيئا، وليس لك أن تأخذ شيئا دون الغانمين، فإن هذا من الغلو وهو من السرقة من الغنيمة. والحالة الثانية إذا ترك الإمام جمع الغنائم وترك قسمها أيضا، يعني ترك تقسيمها بين الغانمين، وأذن لهم في الأخذ إذنا جائزا. ففي هذه الحالة من أخذ شيئا بغير عدوان فهو حلال له بعد أن يخمسه، بعد أن يخرج حق ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وسهم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا واضح، ما في إشكال؟ طيب بسم الله. وكل ما دل على الإذن فهو إذن. قال الإذن هنا ليس شرطا أن يكون لفظيا، وإنما إذا عرف من طريقة الإمام كأن ترك الغنيمة وذهب، فهذا كالإذن في الأخذ، يعني لأن هذا المال سيضيع إذا لم تأخذه أنت، فهو ضائع أو راجع إلى الكفار. فكل شيء يفهم الإذن فهو ماذا؟ يعد إذنا شرعيا مجيزا لك في الأخذ، إما بالقول أو بالكتابة، بالكتابة أو بظروف الحال وقرائنه. واضح يا إخوة؟ وكل ما دل على الإذن فهو إذن، وأما إذا لم يأذن أو أذن إذنا أو أذن إذنا غير جائز، جاز للإنسان أن يأخذ مقدار ما يصيبه بالقسمة متحريا للعدل في ذلك. نعم. قال هنا إذا كان الإمام ترك الجمع وترك القسمة ولم يأذن، ترك الجمع وترك القسمة ولم يأذن في الأخذ، أو أذن إذنا غير جائز، يعني أذن في الأخذ ولكن بطريقة غير مشروعة، يعني قال أنت تأخذ نصف الغنيمة وهذا يأخذ، يعني بهذه الطريقة هو لم يجمعها ولم يقسمها، وأذن لهؤلاء أن يأخذوا بطريقة غير، يعني الإذن غير مشروع، الإذن غير مشروع. قال فما هو الحل في مثل هذه الحالة؟ ما هو الحال؟ قال لك جاز للإنسان أن يأخذ بقدر ما يصيبه بالقسمة، يعني تقدر حالك في وسط هذا الجيش، تقدر حالك في وسط هذا الجيش، كم يكون سهمك إذا قسمت هذه الغنيمة؟ فكم يكون سهمك منها؟ واضح. فما يكون سهم لك في هذه الحالة تأخذه، تأخذه لك، يعني تتحرى في ذلك العدل. العدل في ماذا؟ العدل في مقدار ما تأخذ، وفي يعني صفة ما تأخذ، يعني قد يكون سهمك مثلا نقول 100 دولار مثلا، تأخذ ما قيمته 100 دولار ولكن تختار الأشياء الجيدة، هذا ليس من العدل، ليس من العدل، وإنما عليك أن تتحرى في الصفة وفي المقدار. واضح يا إخوة هذا؟ هذا معنى. إذن هذه الصورة الثالثة، وهو أن الإمام لا يجمع ولا يقسم ويمنع من ماذا؟ من الأخذ، أو يأذن إذنا غير جائز يكون فيه ظلم وإجحاف وأكل لأموال الناس بغير حق. ففي هذه الحالة أنت بين أن تترك هذه الغنيمة فتضيع لأن الإمام منعك من الأخذ، لم يأذن لك، ها؟ أو أذن إذنا غير جائز، أو أن تجتهد وتتحرى لتأخذ ما هو مقابل لسهمك، يعني ما يعادل سهمك من الغنيمة فيما لو قسمها الإمام، وتتحرى في ذلك العدل حتى لا يقع ظلم على من؟ على إخوانك الغانمين. واضح يا إخوة؟ ومن حرم على المسلمين جمع الغنائم، ومن حرم على المسلمين جمع المغانم، والحال هذه، وأباح الإمام أن يفعل فيها للإمام، وأباح الإمام، وأباح للإمام، وأباح للإمام أن يفعل فيها ما يشاء، فقد تقابل قولان، تقابل الطرفين، ودين الله وسط والعدل في القسمة. إذن قال هنا يعني عندنا قولان، القول الأول قال ومن حرم على المسلمين جمع المغانم، والحال هذه يعني الحالة الأخيرة التي ذكرها، يعني ومن قال من العلماء إنه يحرم على المسلمين أن يجمعوا الغنائم إذا ترك الإمام جمعها وقسمها ولم يأذن فيها، فقال حرام عليهم أن يأخذوها، هذا القول الأول. أو أباح للإمام أن يفعل فيها ما يشاء، يعني القول المقابل لهذا، وهو أن الإمام يتصرف في الغنيمة كيف ما شاء. فأصبح عندنا ماذا؟ قولان متقابلان، هذا يحرم الأخذ وهذا يطلق يد الإمام يتصرف فيها كيف ما يشاء، يمنع الغانمين أو يفضل بعضهم على بعض. قال فقد تقابل ماذا؟ القولان. ودين الله وسط، دين الله وسط، وهو أنه إذا منع الإمام، الحالة الثالثة، إذا منع أو إذا ترك الإمام الجمع والقسم، ففي هنا لا نقول إنه يحرم عليه الأخذ، وإنما نقول يتحرى العدل في الأخذ، يتحرى العدل في الأخذ. فهو هنا أطاع الله سبحانه وتعالى فيما أمره به من العدل، ها، ولم يأكل أموال الناس بالباطل. واضح يا إخوة؟ وإن كان الثاني كيف؟ رأي ثاني. أي رأي ثاني؟ إذا حرم الإمام. هو الذي كنا نتكلم، هو الذي كنا نتكلم عليه. ما فهمته؟ هو هذا القول. والقول الثاني قالك الذي حرم على المسلم الأخذ أو أباح للإمام أن يفعل ما شاء. هنا قولان متقابلان، هذا يقول لا يجوز لكم أن تأخذوا، وهذا يقول يجوز للإمام أن يفعل فيها ما يشاء. قال دين الله وسط، ودين الله الوسط هنا هو أن تتحرى العدل في الأخذ. طيب شيخ، ما ينتظر حتى يقسمها الإمام ولا يأخذ ما يقسم؟ ما هي هنا الإمام لا يريد أن يقسمها هنا. احنا قلنا الإمام ترك الجمع والقسم ولم يأذن في الأخذ، هذه هي الحالة. فهذا خلاص في هذه الحالة تتحرى العدل، يعني تجتهد لأن لا تظلم وأن لا تأخذ أكثر من حقك، يعني تجتهد كأن الإمام قسمها فقال لك هذا هو نصيبك. فهمت هذا؟ يعني يأخذ بدون إذنه. طيب هو لم يأذن لك الإمام، هو منعك أصلا، منعك، نعم تأخذ بغير إذن الإمام في مثل هذه الحالة، لكن افهم الصورة جيدا. ها؟ كيف؟ تأخذ قسمتك فقط. لا، افهم الحالة التي يجوز لك فيها أن تأخذ. ها؟ عندنا ثلاث حالات يا إخوة. الحالة الأولى هي أن يترك، هو الحالة الأولى هو أن يجمع الإمام ويقسم. قال اجمعوا الغنائم لنقسمها، ها؟ أو من كان عنده شيء فليحضره إلى المغنم. فهنا في هذه الحالة لا يجوز لأحد من الغانمين أن يخفي شيئا ولا أن يختص به عن إخوانه، فعليه أن يحضر إلى الغنيمة الصغيرة والكبيرة ليقسمها الإمام. فالتقسيم في هذه الحالة راجع إلى الإمام. واضح الصورة الأولى؟ الصورة الثانية هي أن يترك الإمام القسم ويترك الجمع ويأذن إذنا جائزا، ها؟ يأذن إذنا جائزا مشروعا ليس فيه ظلم ولا إجحاف. ففي هذه الحالة الإمام قال أنا لا أريد أن أجمع الغنائم ولا أريد أن أقسمها، والذي يستطيع أن يأخذ شيء يأخذه. ففي هذه الحالة أذن لك الإمام إذنا جائزا، فأنت تأخذ ما تستطيعه وتخرج خمسه، تخرج خمسه. واضح هذا؟ الحالة الثالثة هو أن الإمام ترك الجمع وترك القسم، قال أنا لا أريد أن أجمع الغنائم ولا أريد أن أقسمها ولا آذن لأحد أن يأخذ منها شيئا. واضح هذا؟ فهي أموال ضائعة، أموال ضائعة. قال شيخ الإسلام في مثل هذه الحالة يجب أو ينبغي لهذا المسلم الغانم أن يتحرى العدل، يعني يجعل هذه الغنيمة كأنها قسمت، ثم ينظر ما هو سهمه فيها فيأخذ مقدار سهمه من هذه الغنيمة. هذه هي الحالة. واضحة؟ ويخرج الخمس الشيخ من سهمه الأخير. لا، هو أصلا تحرى، هو ما دام قلنا أخذ سهمه فترك ما يقابل الخمس، يعني يعتمد على أنه بعد الغنيمة كأنها قسم، كأنها قسمت. طيب شيخ، إذا مثلا الإمام اختص بعض وترك بعض ما أعطاهم من الغنيمة، خلاص ما عليهم إلا أن يصبروا. هذه هي الأثرة، هذه هي الأثر التي نتكلم عليها. يعني إذا أخذ الإمام، هذا إثمه على تقسيمه، إذا أخذ الإمام الغنيمة وقسمها على غير الوجهة الشرعية ليس على سبيل الاجتهاد، لأننا قلنا إن هناك قولا لبعض العلماء يقول إن أمر الأربعة أخماس راجع إلى من؟ إلى الإمام. فإذا لم يكن على سبيل الاجتهاد، إنما هو على سبيل الظلم، هذا إثمه على نفسه، وما عليك إلا أن تصبر، إنكم سترون بعدي أثرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني يأخذ قدر ما يستطيع، ولكن ما فيها ويخرج الخمس قدر ما يستطيع. القول الثاني. طيب والعدل في القسمة. القول الثاني كيف يعني؟ يأخذ من الغنيمة ما يستطيعه بشرط أن لا يكون فيه ظلم. مثلا الغانمين تركوا ما يريد أن يأخذوا. أيوة. فأنت أخذت، ليس شرطا هنا أن تأخذ ماذا؟ ما يقابل سهمك فقط. أيوة. لكن لا بد أن تخرج الخمس. أيوة. كما قلنا أن الإمام يجوز له أن يقول من أخذ شيئا فهو له، هذا إذن جائز. أيوة. من أخذ شيئا فهو له، فأنت أخذت خمسة رقاب، فهمت؟ فتخرج خمسها والباقي يكون لك. والعدل في القسمة. خلاص واضح يا إخوة هذا. طيب العدل في القسمة أن يقسم للراجل سهم وللفارس ذي الفرس العربية ثلاثة أسهم. انتبهوا هنا، قال العدل ليس معناه المساواة في الأسهم، وإنما العدل أن تقسم وفق ما جاء به الحكم الشرعي. ولذلك قلنا لا ترادف بين العدل والمساواة. واضح يا إخوة؟ فهنا قال العدل يعني في قسمة الغنيمة هو أن يقسم للراجل سهم، يعني لمن قاتل ماشيا أو قاتل على حمار أو قاتل على جمل على الصحيح، فهؤلاء كلهم يسمون بالرجالة، يعني كأنهم يمشون على أرجلهم يأخذون سهما واحدا. الراكب فقط الخيل يأخذون سهما واحدا. ماذا؟ الراكب فقط الخيل. يأتي إن شاء الله. واضح هذا إخوة؟ قلنا من قاتل راجلا أو قاتل على حمار أو قاتل على بغلة أو قاتل على جمل، فهؤلاء كلهم لهم سهم واحد، وهو سهم الراجل. واضح هذا؟ طيب وللفارس ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه، سهم له وسهمان لفرسه. إذن عندما قال شيخ الإسلام جاز للإنسان أن يأخذ مقدار ما يصيبه بالغنيمة متحريا للعدل، يعني ينظر إلى حاله، لا يكون هو راجلا ويأخذ نصيب الفارس. واضح يا إخوة؟ فإنما عليه، ولا يكون على جمل ثم يأخذ نصيب الفارس، لا، إذا كان فارسا أخذ ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه، وإذا كان راجلا فإنما يجوز له أن يأخذ سهما واحدا. فهكذا ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذهب بعض العلماء إلى أن الغنيمة تقسم للفارس سهم، للراجل سهم، وللفارس سهمان، سهم له وسهم لفرسه، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله. وجماهير العلماء على خلاف ذلك، وقد ثبت الحديث الصحيح أن للراجل سهما وللفارس ثلاثة أسهم، وهذا هو الصحيح، حديث ابن عمر. وفي الحال الآن يعني هل المثل بيك أو كلاش يقتل؟ لا، ما لها علاقة، إنما ينظر إلى المركوب لا إلى السلاح. ينظر إلى المركوب، يعني هل نقول إن من يملك الآن دبابة ملكا له، أو يملك طائرة ملكا له، أو يملك سيارة ملكا له، هل يكون حكم هذا هو حكم المقاتل على الفرس، يعني حكم الفارس أو لا؟ بعض العلماء المعاصرين ذهب إلى أنه يعني من كان يملك دبابة أو طائرة أو سيارة وقاتل بها فحكمه حكم الفارس، يعني يكون سهم له وسهمان لمركوبه. واضح. وبعض المعاصرين أيضا من العلماء قال إن هذا شيء مختص بالخيل، مختص بالخيل، وقد وردت أحاديث كثيرة تذكر أن الخيل فيها البركة، واختص ذكرها في كتاب الله عز وجل، فهذه من خصوصياتها. وبعض العلماء فصل، قال ما يشبه أو ما يكون في النكاية من قبيل الخيل ألحق به، وما كان كالإبل ألحق بالإبل. وهذا يقول الشيخ العثيمين رحمه الله، والذي أراه والله تعالى أعلم أن هذا مختص بالخيل، لأن ما سوى ذلك لا يمكن ضبطه، لا يمكن ضبطه، والله تعالى أعلم. رواية عن الإمام أحمد أن من قاتل على أن صاحب الجمل أو من يقاتل على الإبل يكون سهم له وسهم لجمله، والصحيح خلاف ذلك، أن صاحب الإبل والراجل سهم واحد. نعم. واضح يا إخوة؟ طيب. وللفارس ذي الفرس العربي، خص العربي لأن ما سواه فيه خلاف بين العلماء الهجين. يأتي إن شاء الله. هكذا قسم هنا شيخ الإسلام في الكلام. هكذا قسم النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر. ومن الفقهاء من يقول للفارس سهمان. من هذا قول من؟ قول أبي حنيفة. للفارس سهمان، والأول هو الذي دلت عليه السنة الصحيحة، ولأن الفرس يحتاج إلى مؤونة نفسه وسائسه مؤونة نفسه وسائسه ومنفعة الفارس مؤونة نفسه وسائسه. إذا نصبت الأولى جررت الثانية، وإذا جررت الأولى نصبت الثانية. نعم كل مجرورة. نعم إلى مؤونة نفسه وسائسه يعني هذا تعليل لماذا يحتاج إلى السهمين. قال لأن الفرس يحتاج إلى مؤونة له ولسائسه يعني ولقائده أو راكبه. ومنفعة الفارس به أكثر من منفعة راجلين. ومنهم من يقول يسوى بين الفرس، يعني عندما ذكر الفرس العربية فقط، يعني الذي يكون أبوه عربيا وأمه عربية أيضا. ها ف نعم ها. ومنهم من يقول يسوى بين الفرس العرب والهجين، والهجين في هذا. ومنهم من يقول بل الهجين. قالوا إن الحجاج ابن يوسف كان متزوجا لامرأة وكانت تبغضه، اسمها هند، كانت تبغضه، فدخل عليها مرة ووجدها يعني عند المرآة وترتجز بشعر وهو واقف وراءها وهي لم تره، فكانت تقول وما هند إلا مهرة عربية سليلة أفراس تحللها بغل، يعني الحجاج تحللها بغل، فإن أنجبت فحلا فلله درها وإن أنجبت بغلا فجاء به البغل. هو الحجاج. فرجع الحجاج على ولم يكلمها، فأرسل إليها رجل فقال لها قال له طلقها بكلمة واحدة. فذهب إليها وقال لها، يقول لك الحجاج كنت فبنتي، يعني كنت زوجة فصرت بائنة. المهم فذكرت قال أنها لم تحزن على ذلك يعني، ثم تزوجها بعد ذلك عبد الملك بن مروان. قصة. نعم. منهم من يقول سوى بين الفرس العربي والهجين في هذا، ومنهم من يقول بل الهجين يسهم له. واضح يا إخوة. قال يعني بعض العلماء يذهب إلى أنه لا فرق بين الفرس العربي والهجين، يعني الذي يكون أبوه عربيا وأمه غير عربية، لأن العربي أصبر وأقوى في القتال. طيب بل الهجين يسهم له سهم واحد، يعني وبعض العلماء ذهب إلى أن الهجين يسهم له سهم واحد، يعني فيكون لصاحبه سهم وله سهم واحد. كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهذا أما عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو حديث ضعيف يعني. والفرس الهجين الذي تكون أمه نبطية ويسمى البرذون. البرذون يسمى البرذون ويسمى النبطية من النبط، يعني غير العربية. الأنباط، من هم الأنباط؟ يعني النبط غير العربي. غير العربي غير عربي، النبط غير عربي. وبعضهم يسميه التتري، سواء كان حصانا أو خصيا ويسمى الإكديش أو رمكة. كديش تقول أنتم؟ حتى الشيخ العثيمين أشار إليها، قال الإكديش باللفظ الدارج عندنا نسميه كديش. كديش يعني؟ عندكم من هذا هو كلام الشيخ العثيمين. أو رمكة الأنثى من البراذين. رمكة يعني الأنثى من البراذين. نعم. وهي الحجر. وهي الحجر. كان السلف الأنثى من الخيل. وكان السلف يعدون لقتال الحصان لقوته وحدته والإغارة والبيات الحجر، لأنه ليس لها صهيل ينذر العدو فيحترزون، وللسير الخصي لأنه الخصي أصبر عن المسير. ذكر هنا شيخ الإسلام فائدة، قال كان السلف يعدون للقتال الحصان، يعني الذكر الحصان، سواء كان خصيا أو غير يعدون القتال الحصان، وللإغارة والبيات الحجر، يعني في الليل إذا أرادوا أن يتسللوا وأن يغيروا يأتون بالأنثى، قالوا لأنه ليس لها صهيل فلا تنذر العدو. وللسير يعني لقطع المسافات الطويلة الحصان الخصي، الحصان الخصي، قال لأنه أصبر على السير. وإذا كان المغنوم مالا قد كان للمسلمين قبل ذلك. إذن هذا بالنسبة لماذا؟ لمسألة الغنائم. ذكر هنا شيئا آخر. نعم. وإذا كان المغنوم مالا قد كان للمسلمين قبل ذلك من عقار أو منقول وعرف صاحبه قبل القسمة فإنه يرد إليه بإجماع المسلمين. يعني قال إذا غنم المسلمون شيئا من الكفار ثم قبل أن يقسم هذا المال عرف أن هذا الذي أخذ من الكفار هو مال يملكه مسلم وعرف صاحب هذا المال، فهذا يرد إلى صاحبه بإجماع المسلمين إذا كان قبل القسمة، إذا كان قبل القسمة. واضح الصورة؟ قلنا إذا أغار المسلمون على بلاد الكفار فغنموا منهم أموالا، فعندما جمعوا الأموال وجدوا فيها شيئا يملكه بعض المسلمين، فعرفوا الشيء وعرفوا مالكه أيضا قبل أن يقسموا الغنيمة، فهذا الشيء يعطى لصاحبه أي لمالكه الأول بإجماع العلماء. أما إذا كان بعد القسمة ففيه خلاف بين العلماء، وسنمر عليه إن شاء الله تعالى في أحكام الغنائم في فقه الجهاد. وتفاريع المغانم وأحكامها، وأحكامها فيها أثار وأقوال اتفق المسلمون على بعضها وتنازعوا في بعض ذلك، ليس هذا موضعها، وإنما الغرض ذكر الجمل الجامعة. يعني عندما ذكر شيخ الإسلام بعض الأمور المهمة من مسائل الغنائم أشار إلى أن تفاريعها كثيرة وأن مسائلها متعددة، منها ما هو متفق عليه بين العلماء ومنها ما هو مختلف فيه، ويرجع في ذلك إلى كتب الفقه التي فصلت وبينت هذه المسائل، وإن شاء الله تعالى إذا يسر الله عز وجل نمر عليها في فقه الجهاد. واضح يا إخوة؟ إذن هذا هو المصدر الأول من الأموال السلطانية وهي الغنائم، وهي الغنائم. فذكر شيخ الإسلام هنا أن الإمام يجب عليه أن يقسم الغنائم بين الغانمين بالعدل، والعدل هو ما ذكره هنا وما ثبت بالسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن يعطي الراجل سهما واحدا والفارس ثلاثة أسهم، وأنه يجوز له أن ينفل بحسب أقسام النفل التي ذكرناها هنا أيضا، وهناك مسائل أخرى كالسلب ستأتينا إن شاء الله ليس هذا موطنها. وأما خمس الغنيمة فهو مما يختص به الإمام ونظره يرجع إليه بعد ذلك، فيجتهد ويتحرى ليضعه في موطنه الذي تعم فيه المصلحة للمسلمين، وينبغي أن لا ينسى هؤلاء الذين سماهم الله سبحانه وتعالى من القربى ومن ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وهذا يعني مما ينبغي للمجاهدين أن يحرصوا عليه، يعني ينبغي أن إذا غنموا غنيمة يعني بين الحين والحين وأخرجوا خمسها ينبغي أن يراعوا تقسيم هذا الخمس، فإن في هذا منفعة عظيمة جدا لهم وللمسلمين، من ذلك أن هذا فيه تأليف لقلوب المسلمين وفيه مراعاة لحق قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، فهناك كثير من أقارب النبي صلى الله عليه وسلم وهم يعيشون فقراء معوزين، فإذا كتب الله سبحانه وتعالى وأعطوا شيئا من هذا السهم مما أحله الله سبحانه وتعالى فهذا وفاء لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس له أن يشرط هذا، لأن الغنيمة ليست ملكا للإمام، وإنما هي ويشاركه فيها الغانمون الآخرون، يشاركه فيها الغانمون الآخرون، فأنت تشترط شيئا من حق غيرك لتأخذه. فهمت هذا؟ أنت تشترط شيئا من حق غيرك، لأن هذا الشيء إذا أخذ صار صرت أنت ومن معك من الغانمين على نسق واحد في ملكيتكم لهذا الشيء المأخوذ. فهمت هذا؟ لكن يجوز للأمير، يعني هذه مسائل إن شاء الله سنأتيها في فقه، لأن فيه بعض المسائل النوازل، في بعض النوازل في مسألة الغنائم، يعني الآن عند حاجة الجهاد إذا قسمت الغنائم فلا يبقى شيء في بيت المال مما ينتفع به الانتفاع العام للجهاد، صحيح؟ طيب ما هو الحل في مثل هذه الحالات؟ إن شاء الله نأتيه في فقه الجهاد بإذن الله تعالى عندما نتكلم بتفصيل أكثر. لكن ما ذكرته أنت هو أن الإنسان يشترط لنفسه قبل أن يقاتل، هذا لا يجوز له، وإذا اشترط فلا يجب على الإمام أن يوفيه في مثل هذه الحالة. كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ندخل في القسم الثاني من الأموال السلطانية، وهي الصدقات، والمقصود بها هنا الزكاة الواجبة، المقصود بها الزكاة الواجبة، فهذه نمر عليها مرورا سريعا. قال المؤلف رحمه الله: وأما الصدقات فهي لمن سمى الله تعالى في كتابه، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله من الصدقة، سأله من الصدقة، سأله من الصدقة فقال: إن الله لم يرضى في الصدقة بقسم نبي ولا غيره، ولكن جزاؤها ثمانية، جزأها، لكن جزأها ثمانية أجزاء، ثمانية أجزاء، ثمانية أجزاء، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك. واضح؟ يعني أول شيء الصدقات، وهي المقصود، والمقصود بها هنا الزكاة الواجبة التي قرنت كثيرا في كتاب الله بالصلاة: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، وغير ذلك من الآيات الكثيرة. وهذه الأموال تولى الله عز وجل قسمها بين مستحقيها بنفسه، فقال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. هذه الأصناف الثمانية هم الذين يستحقون من الصدقات، هم الذين يأخذون من الزكاة. وذكر هنا حديثا أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله أن يعطيه من الصدقة، فقال له: إن الله سبحانه وتعالى لم يرضى في الصدقة بقسم نبي ولا غيره، يعني لم يرضى أن يكل أمر قسمها إلى نبي ولا إلى غير نبي، وإنما تولى قسمها بنفسه سبحانه وتعالى. فإن كنت واحدا من هؤلاء الذين أعطاهم الله عز وجل أعطيتك، تبعا لأمر الله عز وجل، لأنه هو الذي أعطاك، وإلا فلا. وهذا الحديث ضعيف، ولكن معناه صحيح. نعم. فالفقراء والمساكين يجمعها، فالفقراء والمساكين يجمعها معنى الحاجة إلى الكفاية، فلا تحل الصدقة لغني ولا لقوي مكتسب. واضح. يعني الفقراء، قلنا بالأمس إن الفقراء والمساكين هذان اللفظان إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا، يعني إذا ذكر لفظ الفقراء في موطن فيدخل فيهم المساكين، وإذا ذكر لفظ المساكين في موطن يدخل فيه الفقراء، وإذا جمعا في موطن كان لكل واحد منهما معنى يخصه. فمن الموطن الذي افترقا فيه قول الله عز وجل كما قرأنا بالأمس: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. وذكر الفقراء في قول الله عز وجل: للفقراء الذين أخرجوا من ديارهم، يعني للفقراء والمهاجرين والمساكين أيضا. وذكر هنا الفقراء في آية الصدقة، ذكر الفقراء والمساكين معا. المهم ذكر شيخ الإسلام بغض النظر عمن هو أحوج، يعني عمن هو أشد حاجة، هل هو الفقير أو هو المسكين، قال: لكن المعنى العام الجامع بينهما هو حاجة الفقراء وحاجة المساكين إلى النفقة، واضح؟ أما من هو أكثر حاجة فهذا اختلف فيه العلماء، لكن المعنى العام الذي استحقوا بسببه أن يعطوا من الصدقة هو حاجتهم إلى هذا المال. هذا معنى كلام شيخ الإسلام، يجمعهما معنى الحاجة إلى الكفاية، يعني الحاجة من المال الذي تقع به الكفاية لهم في النفقة. فعلى ذلك لا تحل الصدقة لمن؟ لغني، يعني عنده ما ينفقه على نفسه وعلى عياله، ولا لقوي مكتسب، يعني ولا لصاحب قوة يستطيع الاكتساب، يستطيع الاكتساب، فهذا أيضا لا يعطى من الصدقة. وهذه مسائل فقهية لها تفريعات، الآن نمر عليها مرورا سريعا يا إخوة. نعم. والعاملين عليها هم الذين يجبونها ويحفظونها ويكتبونها ونحو ذلك. يعني الثاني هم العاملون عليها، يعني العاملون على جمع الصدقات، على جبايتها وعلى حفظها وعلى كتابتها، يعني تسجيل الداخل والوارد، من الذي أخرج زكاته، من الذي لم يخرج زكاته، لمن أعطيت الزكاة. هؤلاء الذين يقومون بشؤون أخذ الزكاة وحفظ أموالها وإيصالها إلى مستحقيها، هؤلاء فرغوا أنفسهم لهذا العمل فكانوا من المستحقين لماذا؟ للزكاة. واضح؟ نعم. كان فقير ولا عنده لا وظيفة ولا عنده شيء يعني، وهو يعني ما يرى العمل عند الحكومات هذه، ولكن إيش شغال بهذا وفيه نفع عظيم لجهة المجاهدين، هل يجوز له أخذ هذه الأموال بما يحتاجه؟ يعني هي هنا مسألة أخرى، هي مسألة الصدقات، هل للإنسان أن يأخذها أو لا بد أن تكون عن طريق الإمام، والإمام الآن غير موجود، فلا بد أن تقسم عن طريق وال، إلا إذا فقد الوالي، يعني من يرجع إليه الناس كعالم في مكان، أو حتى شيخ قبيلة مشهور عادل يقوم بتقسيم الغنيمة الزكاة فيرجع الأمر إليه، يعني لا بد أن يرجع في قسمة القسمة الصدقات إلى رجل له قوة، إما أن يكون إما قوة حقيقية أو قوة معنوية، إما أن يكون عالم في جهة ما والناس سلموا له هذا الأمر، سلموا له في الولاية وفي الرجوع إليه فالأمر يرجع إليه، أو أن يكون صاحب قوة وشوكة وإمارة في جهة ما فالغنائم تقسم عن طريقه. لماذا؟ لأن ما لا يتم الواجب به إلا به فهو واجب، ولا يمكن تقسيم الزكاة وإعطاء المستحقين إلا بهذه الكيفية. فالأصل في مسألة الغنائم أن يكون قسمتها إلى من؟ إلى الإمام الأعظم. ولذلك أبو بكر رضي الله تعالى عنه قاتل بعض المانعين مع أنهم قالوا نقسمها فيما بيننا، قال لا حتى تؤدوها إلي، بعضهم قال نخرج الزكاة ونقسمها، يعني نحن نعطيها، قال لا حتى تسلموها إلى أبي بكر وهو الذي يقسمها. فأمر التقسيم في الأصل راجع إلى الإمام، لكن في مثل الصورة التي ذكرتها وهو أن الإنسان معدم وفقير فهذا لا شك أنه من المستحقين للزكاة بسبب ماذا؟ بسبب فقره. ولكن هل يجوز له أن يأخذ مباشرة من نفسه؟ يعني هو يجمع، هذا أخرج له الزكاة وقال له أوصلها مثلا إلى المجاهدين، أتكلم على الزكاة الواجبة وليس على الصدقات، فقال له أوصلها إلى المجاهدين، فهو يأخذ منها ما يستحق ما يحتاجه. الذي يظهر لي أنه لا يجوز له أن يأخذ إلا بعد أن يستأذن أمراء المجاهدين، لأنه في هذه الحالة وكيل على إيصالها، هو وكل على إيصال هذه الأموال، فعند ذلك إذا عرف المجاهدين حاله، عرف أقصد أمراء المجاهدين الذين كلف بإيصال هذه الأموال إليهم، عرفهم بحاله وأنه محتاج وأنه فقير وأنه من المستحقين للزكاة، ففي هذه الحالة له إذا أذنوا له أن يأخذ شيئا صار حلالا طيبا له. أما أن يأخذ بنفسه، يعني يكلف بالإيصال لهذه الأموال ثم يتصرف فيها تصرف المالك لا، فهذا الذي يظهر أنه لا يجوز، لأن الأمر لا يمكن أن يضبط بهذه الطريقة، والله تعالى أعلم. العاملين على الأصل فيه أنه هو فرغ نفسه لجمع أموال الزكاة. نحن نتكلم هذا على الدولة الإسلامية يا إخوة. أما اللي تقصد في الدولة الإسلامية؟ لا بس الآن بس ما أقصد كان بس يعملون ويشتغلون في جمع الزكاة، لكن كانوا يأخذون أموال الزكاة على أنهم العاملين عليها. الذي ذكره العلماء أن المقصود بالعاملين عليها هم الذين كلفوا من طرف الإمام على جمع الزكاة ولم يفرغوا هم أنفسهم لهذا الأمر. ها؟ يعني ليس المقصود أن الإنسان فرغ نفسه للجمع. وهذا يا إخوة ما يبين لكم يعني المصائب التي تتنزل في أو التي تقع في في اختلاط الأحكام بسبب غياب الإمام، بسبب يعني كل أمورنا نحاول أن نرقعها ترقيعا. لماذا؟ لأننا نعيش وضعا غير طبيعي، لا نعيش نحن الآن في الوضع الطبيعي. كل مسألة الآن مررنا عليها من أول الكتاب إلى آخره ونحن نتكلم في الحالات الاستثنائية يعني الخارجة عن الأصل. لماذا؟ لأن وضعنا وضعنا بكامله هو وضع استثنائي وخارج عن الأصل. في الولايات تكلمنا قلنا الأمثل فالأمثل، من الذي يختار؟ الإمام الأعظم. الآن ليس موجود إمام أعظم، صحيح في قسم الغنائم يتولاها الإمام الأعظم، الإمام الأعظم غير موجود، فهمت؟ ترجع إلى بيت المال، ليس هناك بيت مال أصلا، فهمت؟ الآن نتكلم على الصدقات، العاملين عليها هم الذين يكلفهم الإمام بأن يجمعوا الزكاة. إذا لم يكن هناك إمام فمن هم العاملون عليها؟ واضح يا إخوة؟ فهذه حال. فالذي يظهر والله تعالى أعلم أن هذا الشخص إذا فرغ نفسه للعمل، هذا ليس هناك إنسان الآن متفرغ لجمع الزكوات، ليس هناك إنسان أقصد يعني من عند نفسه فقط عمله جمع الزكوات، هذا الذي يظهر لنا أنه غير موجود يعني. لكن الإنسان أحيانا يتطوع في بعض الأحيان بجمع الزكاة، وهذا لا يظهر أنه من العاملين عليها. العاملين عليها يعني الذين فرغهم الإمام وكلفهم بأن يحصوا الزكاة الداخلة والزكاة الخارجة، من هم المستحقون لهذه، من أخذ ومن لم يأخذ، كم دخل بيت المال من أموال الزكاة، هؤلاء هم الذين يستحقون، والله تعالى أعلم. يعني إذا كانوا مستحقين بفقرهم وفاقتهم أو بواحد من المصارف الأخرى استحقوا، أما بصفة العاملين عليها فلا يظهر والله تعالى أعلم. إلا إذا كلف أمير من الأمراء أمراء الجهاد فقاله أنت عملك أن تجمع لنا الزكاة، يعني تذهب لتبحث عن ماذا؟ عن الذين يريدون أن يخرجوا زكاة أموالهم وتفرغ نفسك لهذا، فهذا قد نقول انه يدخل في العاملين عليها. والله تعالى هو يعني هو يبحث عن يخرجون ولا هم يبحثون عن من ياخذ، كيف يعني الزكاة؟ هو في الاصل الامام هو الذي يرسل الذي يجمع الزكاة ليجمعها، وهؤلاء عليهم ان يخرجوها. لكن الان الامام له شوكة وسطوة، من يقول لا يقول له بالقوة تخرج. لكن الآن لو واحد قال لا ما أريد أخرج الزكاة، لا أريد أن أعطيك، ماذا تقول له؟ الله نسأل الله أن يهديك، ما عندك قوة، صحيح أو لا؟ فلذلك عندما امتنع مانعو الزكاة من إخراجها أبو بكر مباشرة قاتلهم مباشرة. ولكن هذا الآن غير موجود، أكثر الناس الآن لا يخرجون زكاتهم، الله أعلم، لا أقول أكثر أو أقول كثير من أنا في ليبيا لا أعرف واحد يخرج زكاته، يعني طوال ما عشت هناك ما أدري إن كان عندهم نصاب ليس عندهم نصاب، هذا شيء لا أعرفه. لكن الزكاة بأحكامها وبنصابها ومراعاتها أنا لا أعرف ناسا يخرجون الزكاة. تعرف أحد يخرج الزكاة في ليبيا؟ ممكن أعرف واحد من المنطقة، واحد قال واحد يقولون هذا يخرج الزكاة، قال أصبح التزكية شخص ليبيا يعني أقفل من المنطقة لتعنى عندنا. نعم يا أخوة شيخ، الآن هل شرط يعني أن تكون الزكاة تقسم على ثمانية أجزاء أو فقط واحد؟ ما زلنا نحن في نعددهم، ما زلنا نعددهم. والمؤلفة قلوبهم سنذكرهم إن شاء الله في مال الفيء، يعني المؤلفة قلوبهم سيأتي ذكرهم، والظاهر أنه لم يذكرهم في مال الفيء. نعم المؤلفة قلوبهم يعني هم الذين مالت قلوب، إما أنهم حديثوا عهد بالإسلام فنعطيهم لنثبتهم عليه، ها؟ وأما من مال الفيء فالمؤلفة قلوبهم حتى ولو كان مشركا أو رجل له منزلة في قومه، فإذا أنفق عليه دعاه هذا لأن يدخل في الإسلام وأن يدخل من وراءه من قومه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين، يوم حنين أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الأقرع بن حابس وأعطى صفوان بن أمية وأعطى غيرهم وأعطاهم يعني واد من غنم وواد من الإبل حتى قالوا يعني أعطى عطاء ما رأوا مثله لا يعطيه الملوك فدخل هؤلاء في الإسلام فلذلك يسمون بالمؤلفة قلوبهم بالمؤلفة قلوبهم نعم يأتي في ذكرهم فيما الفيء ذلك وفي الرقاب يدخل فيه إعانة المكاتبين وافتداء الأسرى وعتق الرقاب هذا أقوى الأقوال فيه يعني كذلك تنفق أو تخرج الزكاة في الرقاب في سبيل عتق الرقاب أو في سبيل فك الرقاب فقال الرقاب هنا إعانة المكاتبين ذكرنا المكاتب أمس من هو العبد الذي يدفع شيئا لسيده على سبيل التقسيط فهذا يعان من بيت المال يعان إذا كان فقيرا أو لم يستطع أن يكمل ما تعهد به لسيده ففي هذه الحالة يعان على بيت المال أو في افتداء الأسرى وهذا مما يدل لك أن الأسير في حكم العبد في حكم العبد يعني افتداء أسرى المسلمين يخرج من الزكاة وتدفع للكفار مقابل أن يطلقوا سراحة من عندهم من أسرى المسلمين فهو كالعتق لهم كالعتق لهم وفي عتق الرقاب يعني أن تشترى الرقاب يعني أن يشترى العبيد من الناس ويتم عتقهم هذا أيضا مما من مصارف الزكاة قال هذا أقوى الأقوال فيها يعني فيها خلاف وهذا هو الراجح والآن يعني في هذا الزمان الزكاة يعني إذا أردنا أن نعدد هذا المصرف في الرقاب إنما يكون في افتداء الأسرى إنما يكون في ماذا؟ في افتداء الأسرى والغارمين نعم هم الذين عليهم ديون لا يجدون وفاءها فيعطون وفاء ديونهم ولو كان كثيرا إلا أن يكون غرموه في معصية الله تعالى فلا يعطون حتى يتوبوا واضح هذا الغارمين يعني الذين عليهم دين الإنسان الذي عليه دين فيعطى من الزكاة ما يقضي به دينه ولو كان هذا الدين كثيرا إلا أن يكون قد غرمه في معصية يعني استدان به لأجل أن يستعين به على معصية لأجل أن يستعين به على معصية ففي هذه الحالة لا يعطى من الزكاة إلا أن يتوب فإذا تاب أعطي ما يقضي به دينه واضح يعني أخذ الدين ابتداء ثم صرفه أو أخذه لأجل أن يصرفه في شيء حرام فإذا أعطيناه من الزكاة كان هذا مع عدم توبته كان هذا من إعانته على الإثم والعدوان فلذلك يحرم من الزكاة فإذا تاب ورجع إلى الله سبحانه وتعالى وندم على ما فعله ففي هذه الحالة أداء للحق الذي عليه والتوبة تجب ما قبلها يعطى من الزكاة ويقضى عنه دينه واضح؟ وفي سبيل الله وهم الغزاة الذين لا يعطون من مال الله ما يكفيهم لغزوهم فيعطون ما يغزون به أو تمام ما يغزون به من خيل وسلاح ونفقة وأجرة والحج من سبيل الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال هنا المصرف الآخر في سبيل الله قال وهم الغزاة يعني المقاتلين يعني المجاهدين وكما ذكر الإمام ابن حجر رحمه الله أن كلمة في سبيل الله إذا أطلقت فالمقصود بها الجهاد إذا أطلقت كلمة في سبيل الله فالمقصود بها الجهاد فقال هنا يعني من مصارف الزكاة أن تعطى للغزاة ولكن هل تعطى للغازي سواء كان غنيا أو فقيرا هل تعطى له سواء كان عنده ما يكفيه في غزوه أو ليس عنده هل تعطى إذا كان عنده شيء لم يكن عنده شيء أصلا يغزو به فيعطى ما يستعان به الذي ذكره شيخ الإسلام هنا قال الذين لا يعطون من مال الله ما يكفيهم يعني هؤلاء هم الذين لهم وظيفة من الدولة يعني لهم مرتب من الدولة ولكن لا يكفيهم لا يغطي حاجتهم من نفقتهم الخاصة ومن نفقة أهليهم قال لا يعطون ما يكفيهم لغزوهم يعني ما يعطون من بيت المال لا يكون كافيا لهم في غزوهم هؤلاء هم الذين يعطون فيعطون ما يغزون به في سبيل الله يا يعني من الصدقات، أو تمام ما يغزون به، يعني أو عندهم شيء لا يكفي فيعطون ما يكمل لهم بحيث يكفيهم في الغزو، يعني سواء كان من خيل أو سلاح أو نفقة أو أجرة أو غير ذلك. والذي ذهب إليه بعض العلماء أن في سبيل الله يعني يعطى الغزاة من الصدقات، سواء كانوا سواء كان عندهم ما يكفيهم أو لم يكن عندهم ما يكفيهم، فمجرد كونه يقاتل في سبيل الله صار مصرفا من مصارف الصدقات، صار مصرفا من مصارف الزكاة. والله تعالى أعلم. شيخ العثيمين مال إلى هذا القول الثاني، وهو أنه يعطونا حتى ولو كان عندهم ما يكفيهم، قال لأن في هذا تشجيعا لهم على الجهاد في سبيل الله. ثم ذكر شيخ الإسلام أن الحج من سبيل الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الحج من سبيل الله، فكذلك إذن من أراد الحج يعطى من الزكاة. وفيه خلاف بين العلماء أيضا، فيه خلاف بين العلماء أن من أراد الحج وليست عنده الاستطاعة، ليست عنده القدرة، فيعطى من الزكاة ما تحصل به الاستطاعة ليحج. والله تعالى أعلم. هذا خلاف ليس يعني فيه خلاف. نعم. وابن السبيل هو المجتاز من بلد إلى بلد، ذكرنا من السبيل هو النفس الذي ذكرناه في خمس الغنيمة. واضح يا إخوة؟ هذا بالنسبة للصدقات. نسأل الله أن نعيد دولة الإسلام حتى تصرف الصدقات. طيب بسم الله. السؤال لا، في الأصل أن لا بد أن يبحث الإمام عمن يستحقها من هؤلاء المصارف، ليس شرطا أن يقسمها بينهم بالسوية، ولكن يجتهد أن يعطى هؤلاء جميعا، أن يعطى هؤلاء جميعا كل بحسب حاجته. لا بأس، ليس مشكلة إن شاء الله. يعني هذا هو، ليس المقصود أن المزكي يصرف على هؤلاء جميعا، ولكن المقصود أن الإمام عندما تصله أموال الزكاة يقسمها على هذه الأصناف. المجاهدين الشيخ داخل فيهم كثير من الآية، كلهم إلا العاملين عليها. بس في بعض المجاهدين يجمعها حتى شغل العاملين عليها يحرضون. لا، نحن ما قلنا التحريض داخل في العاملين عليها، العاملون عليها لها معنى محدد، وهم الذين يجمعون الزكاة ويحفظونها ويكتبونها. نعم. شيخ، إذا كان في شخص من أهل البيت مع المجاهدين، هل يأخذ من هذه الأموال؟ يعني أخذوا الزكاة، أخذوا الصدقات. الصدقات. طبعا ذهب بعض العلماء إلى أن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم تحرم عليهم الصدقة مطلقا، سواء كانت فريضة أو نافلة تطوعا، يعني سواء كانت من الزكاة الواجبة أو من صدقات التطوع. وذهب بعض العلماء إلى أن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم تحرم عليهم الزكاة الواجبة فقط، أما صدقات التطوع فيجوز لهم أن يأخذوا منها، وهذا هو مذهب الحنابلة، وهو من مفردات المذهب، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يعني جوز لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذوا من صدقات التطوع لا من الزكاة الواجبة. وذهب بعض العلماء إن كان هؤلاء في زمن لا يصرف عليهم فيه من بيت مال المسلمين، يعني لا يأخذون حقهم من خمس الغنيمة، فهؤلاء سيبقون عالة على الناس، يعني ليس لهم مصدر يغنيهم، ففي هذه الحالة من باب الاضطرار يجوز لهم أن يأخذوا من الصدقات، سواء كانت الواجبة أو كانت صدقات التطوع. هذا الذي ذهب إليه بعض العلماء، وأظن أنه مذهب المالكية وهو الذي نقول به. وكنا قد استفتينا في هذا من قبل الشيخ محمد سالم ولد عدود في موريتانيا، كان معنا أحد طلبة العلم وهو من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن ليس لنا مصدر إلا صدقات التطوع في ذلك الوقت، فاستفتاه فقال له هذا الذي ذكرته. وهو يجوز لك أن تأخذ، لأن الآن ليس هناك بيت مال للمسلمين يمكن أن تحصل به الكفاية، وليست هناك غنائم. أما الزكاة فلا، يعني لا، من الاثنين يجوز أن يأخذ من الزكاة ومن صدقات التطوع، لأن صدقات التطوع ليست دائما موجودة، وأما الزكاة فهي الناس يلزمون بها. نعم. صدقات التطوع ما تدخل فيها؟ لا لا، صدقات التطوع أنت تعطي من تشاء، لا يلزمك أن تلتزم بهذه الأصناف الثمانية. بسم الله. الفيء. وأما الفيء فأصله ما ذكره الله تعالى في سورة الحشر التي أنزلها الله في غزوة بني النضير بعد بدر من قوله تعالى. طيب، قلنا هذا هو القسم الثالث من الأموال السلطانية، وهو أعظمها لأنه يشمل جميع المسلمين، يعني إن جميع المسلمين لهم نصيب في هذا المال وهم من مصارفه. والفيء في أصله من الرجوع، فاء بمعنى رجع، فاء بمعنى رجع. وأما في اصطلاح الفقهاء، تعريف الفيء في اصطلاح الفقهاء، فهو المال المأخوذ من الكفار مما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، يعني ما أخذ من الكفار بغير قتال، المال المأخوذ من الكفار بغير قتال فهو الفيء. واضح هذا؟ بغير قتال. كيف؟ بغلبة بغير قتال، لأن حتى الجزية ممكن تدخل فيها الكلمات. الجزية نعم هي من الفيء. الفيء؟ نعم، الجزية هي من الفيء. واضح هذا؟ فقلنا سيذكر هذا شيخ الإسلام. فالمقصود هنا يا إخوة أن المال الذي يأخذه المسلمون من الكفار، وله مصادر كثيرة، المال الذي يأخذه المسلمون من الكفار بغير أن يوجفوا، يعني بغير أن يحركوا عليه الخيل والركاب، يعني الإبل، يعني دون أن يقاتلوا في سبيل استخلاصه وأخذه، فهذا هو الفيء، وهو الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات التي سنتلوها بعد قليل. نعم. قال الله تعالى: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ومعنى قوله فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، فذكر الله المهاجرين والأنصار والذين جاءوا من بعدهم على ما وصف، فدخل في الصنف الثالث كل من جاء على هذا الوجه إلى يوم القيامة، كما دخلوا في قوله سبحانه وتعالى والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم، وفي قوله والذين اتبعوهم بإحسان، وفي قوله وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. انتش عندك هنا ومعنى قوله فما أجبتم. طيب، هنا هذه الآيات من سورة الحشر، وهي نزلت بعد غزوة بني النضير، فالله سبحانه وتعالى ذكر أولا المال المأخوذ من بني النضير فجعله للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، فقال وما أفاء الله، يعني وما أرجع الله على رسوله منهم، يعني من بني النضير من الأموال. وهنا يعني الرجوع إنما يكون بعد ذهاب الشيء منك ثم يرجع إليك، فلماذا سمي الفيء فيئا يعني راجع إلى المسلمين كما سيذكر شيخ الإسلام إن شاء الله؟ يعني أن هذه الأموال في الأصل لا يستحق هؤلاء الكفار أن يملكوها. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لعبادته ومنهم هؤلاء الكفار، وأعطاهم هذه الأموال ليستعينوا بها على عبادته، فما لم يستعينوا بها على عبادته فقد صرفوها في غير مصرفها، يعني لم يستحقوها في حكم الله عز وجل، في حكم الله عز وجل. فعندما يأخذها المسلمون أرجعوا هذه الأموال لما خلقت له، وهو الاستعانة بها على ماذا؟ على عبادة الله عز وجل. من هنا أخذ هذا المعنى، واضح هذا إخوة؟ فقال الله عز وجل: وما أفاء الله على رسوله منهم، يعني فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، يعني هو للنبي صلى الله عليه وسلم وليس لكم أيها الصحابة، فإنكم لم تحركوا في تحصيله خيلا ولا ركاب، يعني لم تقاتلوا في سبيل تحصيله، وإنما الله عز وجل فتح به على النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك كان له. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ من مال بني النضير نفقة أهله سنة، ثم يصرف ما بقي في الكراع والسلاح، يعني في أمور وشؤون الجهاد، يعني يتصرف فيها النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الكلام، الآية الأولى تتحدث فقط عن المال الذي أخذ من بني النضير وأرجعه الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم، واضح هذا إخوة؟ وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. فهذا من تسليط الله سبحانه وتعالى رسوله على هؤلاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب مسيرة شهر. فهؤلاء عندما قذف في قلوبهم الرعب أسلموا أنفسهم للنبي صلى الله عليه وسلم وأسلموا أموالهم. هذا بالنسبة للآية الأولى. ثم ذكر بعد ذلك حكم الفيء عاما وليس بخصوص مال بني النضير. قال: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، يعني سوى بني النضير، يسمونها القرى العربية، من أهل القرى، فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. هذه الأصناف التي ذكرت في هذه الآية هي نفس الأصناف التي ذكرت في خمس الغنيمة، هي نفس الأصناف التي ذكرت في خمس الغنيمة. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى. هنا قال: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. ثم قال الله عز وجل: كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، يعني إنما جعل الفيء لهؤلاء حتى لا يكون متداولا بين الأغنياء ويحرم هؤلاء، يعني ليكون الجميع مستحقين لهذا المال، وليكون الجميع لهم نصيب في هذا المال. سنتكلم إن شاء الله في كتاب الفقه في كيفية قسم الفيء. الآن نريد الحكم العام للفيء، واضح يا إخوة؟ طيب. قال: كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى ثلاث طوائف ممن يستحقون هذا الفيء. ذكر أولا المهاجرين، وهم الذين خرجوا من مكة إلى المدينة. والمهاجرون لم يكن فيهم، في مبدأ الأمر لم يكن فيهم رجل غني، كانوا جميعا فقراء، تركوا ديارهم وأموالهم وأهليهم، كما ذكر الله سبحانه وتعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، يعني صدقوا أقوالهم بأفعالهم. نعم، هؤلاء هم المهاجرون، إذن لهم نصيب في هذا الفيء، لهم نصيب في هذا الفيء، لأنهم داخلون في ماذا؟ في قول الله سبحانه وتعالى: المساكين. نعم. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى الأنصار، قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان. تبوأوا الدار يعني جعلوا دارهم مباءة، يعني مسكنا لمن؟ للمهاجرين. تبوأوا الدار والإيمان يعني وأخلصوا في الإيمان، يحبون من هاجر إليهم. هذه انظر كم ذكر الله سبحانه وتعالى من صفات المدح للمهاجرين والأنصار، ولا شك أن المهاجرين هم أفضل من الأنصار، ولذلك كلما ذكروا في الكتاب قدم الله سبحانه وتعالى ذكر المهاجرين على ذكر الأنصار، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. وذكر الله سبحانه وتعالى هنا للفقراء المهاجرين، ثم قال والذين تبوأوا الدار والإيمان، وهكذا الآيات الأخرى. وذكر هنا من صفات المهاجرين أن المهاجرين أنهم أخرجوا من ديارهم وأموالهم، تركوا كل شيء، أخرجوا من ديارهم وأموالهم، وأنهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله، فجمعوا بين الهجرة والنصرة، جمعوا بين الهجرة وبين النصرة لله ولرسوله. والأنصار منزلتهم عالية، ولذلك كان حبهم من الإيمان. وذكر الله سبحانه وتعالى من الصفات التي اختصوا بها، أولها أنهم فتحوا بلادهم وجعلوها مباء أو مباءة مسكنا لمن هاجر إليهم، ليس هذا فقط، ويحبون من هاجر إليهم، وهذه شهادة من الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الأنصار بأنهم كانوا محبين لمن هاجر إليهم، وعلى رأس من هاجر إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا محبين للنبي صلى الله عليه وسلم، نعم يحبون من هاجر إليهم، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، يعني ولا يجد الأنصار في صدورهم حسدا مما أوتي المهاجرين من الفضائل التي ذكرها الله سبحانه وتعالى، حاجة بمعنى حسدا كما ذكر الحسن البصري. واضح معنى الآية هنا، يعني ولا يجدون، الواو هنا الضمير يرجع إلى من؟ إلى الأنصار. ولا يجد الأنصار في صدورهم حسدا مما أوتي المهاجرون. واضح يا إخوة؟ ليس هذا فقط، ويؤثرون على أنفسهم، يعني يقدمون حاجة غيرهم على حاجتهم، ليس في حال السعة، في حال الخصاصة والفقر والحاجة يقدمون. وقالوا إن سبب نزول هذه الآية القصة التي تعرفونها، وهو الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ضيفا، فلم يكن عند النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يطعمه به، فقال من يضيف هذا الرجل؟ فقال رجل من الأنصار أنا يا رسول الله، ثم انطلق إلى زوجته فقال لها ضيف رسول الله، يعني ابحثي لك عن طعام لضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت له والله ما عندنا إلا طعام الصبية، إلا طعام الأطفال، فقال لها نوميهم ثم اجعلي نفسك تصلحين السراج وأطفئيه ثم ضعي له الطعام ونجعل أنفسنا كأننا نأكل معه، حتى وفعلت هذا، فعندما أصبح قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد عجب الله من صنع فلان وفلان البارحة، وفي رواية لقد ضحك الله من صنع فلان وفلان البارحة، يعني هؤلاء طووا على الجوع وصبروا ونوموا أولادهم على الجوع من أجل أن يطعموا ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الرجل من الأنصار أول ما هاجر إليهم المهاجرون كان يخيره في نسائه، يقول له عندي كذا من النساء فاختر أيتهما شئت لأطلقها لك، من يستطيع أن يفعل هذا؟ فإذا هذا هو حال الأنصار، فلذلك شهد الله سبحانه وتعالى لهم بهذه الصفات، فقال ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فالأنصار لا شك أنهم من المفلحين لأن الله وقاهم شح أنفسهم. إذن هؤلاء هم الصنف الثاني في من يستحقون من الفيء. وأما القسم الثالث وهو من جاء بعد المهاجرين والأنصار بالصفة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى، قال والذين جاءوا من بعدهم، يعني وللذين جاءوا من بعدهم، ولكن بشرط أن يكون حال هؤلاء الذين جاءوا من بعدهم على الصفة التي ذكر الله سبحانه وتعالى، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، يعني يدعون لأنفسهم ويدعون لمن سبقهم بالإيمان من المهاجرين والأنصار ومن أتباع الأنبياء الأولين ولمن جاء بعد المهاجرين والأنصار من السلف الصالحين ومن الأئمة المتقين. فلذلك استنبط الإمام مالك رحمه الله من هذه الآية أن الرافضة لا حق لهم في الفيء. لماذا؟ لأن الرافضة يدعون على الصحابة ولا يدعون لهم، ويلعنونهم ولا يترحمون عليهم، فلذلك قال ليس لهم. وكل من سب صحابيا، ذكر بعض العلماء أن من كان في قلبه شيء من الغل على بعض الصحابة لا يستحق من ماذا؟ لا يستحق من الفيء، لقول الله عز وجل هنا الذين يقولون ربنا والذين يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. إذن كما قال عمر بن الخطاب استوعبت هذه الآية جميع المؤمنين، يعني من أهل الإيمان الذين اتصفوا بهذه الصفة. واضح هذا يا إخوة؟ وتأتي إن شاء الله بعض المسائل التي يذكرها شيخ الإسلام. قال هنا فذكر سبحانه وتعالى المهاجرين في الآية الأولى للفقراء المهاجرين، والأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان، والذين جاءوا من بعدهم على ما وصف، يعني على الصفة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى، وهو أنهم يستغفرون لمن سبقهم، وأنهم لا يدعون الله عز وجل أن لا يجعل في قلوبهم غلا لأحد من المؤمنين. على هذا الوصف لا بد من وجود هذا الوصف. فدخل في الصنف الثالث والذين جاءوا من بعدهم كل من جاء على هذا الوجه، يعني على هذه الصفة، إلى يوم القيامة، كما دخلوا في قوله سبحانه والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم. ولذلك يعني هناك كلام لشيخ الإسلام معناه أن من جاء على هذه الصفة فهو كأنه صحابي، عبارة قريبة من هذا، لأن الله عز وجل قال فأولئك منكم، فأولئك منكم، ونراجع العبارة إن شاء الله بعد ذلك. قال وفي قوله والذين اتبعوهم بإحسان، أسأل الله أن يجعلنا منهم، وفي قوله وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. يعني لما يأتوا، لم يأتوا بعد، وهم منهم، منهم في صفة الإيمان وفي صفة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وورد في الحديث أنهم أنهم من فارس، أنهم من فارس، كما جاء في الحديث أظنه في صحيح البخاري، أنه في صحيح البخاري، والنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى سلمان الفارسي وأنهم من أصحاب هذا، من أصحاب سلمان الفارسي. نعم. إذن خرجنا من هذه. طيب اقرأ يا شيخ. ومعنى قوله ومعنى قوله فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، أي ما حركتم ولا سفتم خيلا ولا إبلا. لهذا قال الفقهاء إن الفيء هو ما أخذ من الكفار بغير قتال، لأن إيجاف الخيل والركاب هو معنى القتال. إذن المقصود بإيجاف يعني تحريك، الإيجاف يعني التحريك على وجه السرعة، تحريك الخيل والركاب، الركاب المقصود بها الإبل، فتحريكها يعني القتال، يعني القتال. نعم. وسمي فيئا لأن الله أفاءه على المسلمين، أي رده عليهم من الكفار، فإن الأصل أن الله تعالى إنما خلق الخلق لعبادته. خلق نعم. فإن الأصل أن الله إنما خلق الخلق لعبادته. عندك هذه؟ نعم. أها. إنما خلق الخلق لعبادته فالكافرون به. في عندك سقط. فإن الأصل أن الله سبحانه إنما خلق الأموال إعانة على عبادته، لأنه إنما خلق الخلق لعبادته. فالكافرون به أباح أنفسهم. أباح أنفسهم. فالكافرون به أباح أنفسهم التي لم يعبدوه بها، وأموالهم التي لم يستعينوا بها على عبادته، على عبادته لعباده المؤمنين الذين يعبدونه. ما معنى هذا؟ قال واضح الكلام، قال إن الله سبحانه وتعالى أباح أنفس الكفار التي لم يعبدوا الله عز وجل بها، وهو خلقهم لعبادته، وأباح أموالهم التي لم يستعينوا بها على عبادته. أباحها لمن؟ أباحها لعباده المؤمنين، أباحها لعباده المؤمنين. فعندما يأخذ المؤمنون أموال الكفار فكأنها أموالهم ردت إليهم، لأن هذه الأموال إذا أخذها المسلمون استعملوها فيما خلقت لأجله، وهو الاستعانة بها على طاعة الله عز وجل. فالكافر هذه الأموال التي عنده هي حرام عليه في حكم الله، وإن جوز له أن يمتلكها في الدنيا، يجوز لك أن تبيع وأن تشتري منه وأن تهدي له وأن تتصدق عليه، يجوز لك هذا، ولكن في حكم الله عز وجل هو معاقب على ذلك. الكافر كل لقمة يضعها في فمه سيعاقب عليها، كل شربة ماء يشربها فهو معاقب عليها، كل لباس يرتديه فهو معاقب عليه. لماذا؟ لأنه استخدم هذه الأموال في غير ما أعطيت له، أعطاها الله سبحانه وتعالى لهذا الكافر من أجل أن يستعين بها على عبادته، فهو استخدمها في ماذا؟ في معصية الله عز وجل، فلذلك هو معاقب عليها. نسأل الله العافية. فالكافرون به أباح أنفسهم التي لم يعبدوه بها، وأموالهم التي لم يستعينوا بها على عبادته لعباده المؤمنين الذين يعبدونه، وأفاء إليهم ما يستحقونه، كما يعاد على الرجل ما غصب من ميراثه وإن لم يكن قبضه قبل ذلك. يعني كأن هنا شيخ الإسلام يجيب على سؤال مفترض، كيف تقول إن أموال الكفار ردت على المسلمين وهم لم يملكوها في الأصل، يعني لم تكن في أيديهم ثم أخذها الكفار فردها المسلمون؟ قال حال هذه الأموال كحال المال الذي غصب من مال الميت فيرد إلى الورثة مع أنهم لم يأخذوه، يعني كما لو مات إنسان وترك مالا فجاء إنسان وغصب هذا المال ثم بعد ذلك رد هذا المال إلى الورثة مع أن الورثة لم يقبضوه في الأصل، لكن الغاصب أخذه وهو مال محرم عليه، فعندما رجع إلى موضعه الأصلي وإلى مالكه الحقيقي وإلى من يستخدمه فيما أبيح له وعلى الوجه الذي شرع له، كأنه صار ماذا؟ مالا مردودا ولو لم يقبضه أصلا. فكذلك الفي تماما مثل هذه الصورة. فهمتم هذا يا إخوة؟ أظن أننا نقف هنا ثم نرجع بعد ذلك إن شاء الله. استعين بالصريح القليل.